هذا هذه الآيات كلها آيات إيه؟ آيات مكية في مكة قبل الهجرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمره الله سبحانه وتعالى بالقتال، ونزلت هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقيل إن هي دي الآية، وقيل إن أول ما نزل في الأمر بذلك قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، في سورة الحج. وبدأت الآيات تنزل بقتالهم، فلما نزلت الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه، حتى نزل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، في سورة التوبة الآية الخامسة التي نسميها آية الايه؟ آية السيف، آية السيف: وقاتلوا المشركين كافة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. آيات سورة القتال اللي هي سورة الايه؟ التوبة. إذن هذا هو المفهوم الأول لهذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أن هذه آية ناسخة للآيات السابقة لفيها العفو والصفح والصبر والهجر للمشركين، خلاص هم يذوب اهجرهم هجرا جميلا، اصبر على أذاهم، اعفو عنهم، اصفح، لأنهم كانوا في حال استضعاف في مكة حتى هاجروا إلى المدينة. فجاءت هذه الآية، هذا هو التفسير الأول. الله يكرمك شيخ طلعت بس الباب جو كتم خالص. الثانية أو القول الثاني، قال جماعة من السلف: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قالوا مش المقصود الأمر بالقتال، الآية دي مش جاية عشان تؤمر بالقتال وتنسخ الآيات اللي ما كانتش فيها قتال، لا، ده المقصود قوله تعالى إيه: الذين يقاتلونكم، مقصود بيان الطائفة التي يقاتلونها، فإنما تقاتلون الذين يقاتلونكم، وبالتالي لا يقتلون النساء، لا يقتلون الصبيان، لا يقتلون الرهبان، لا يقتلون الشيخ الكبير، لا يقتلون من ألقى السلم وكف يده، إنما يقاتل الذي يقاتل، المقاتل يقاتل. هذه المقصود بها بيان مين هم اللي احنا نقاتلهم، مين هم اللي نقتلهم، يعني كأن الآية فيها الأمر: قاتلوا المشركين غير نسائهم وصبيانهم وكبير السن والذين ألقوا إليكم السلام والشيخ الكبير. واضح إخواني؟ كأن الآية كده. يبقى دار المقصود الأمر بالقتال ولا الأمر ببيان من نقاتل؟ قولان لأهل العلم وكلاهما تشملهما الآية، لكن هو الخلاف يا ترى هي دي الآية اللي نسخت، هي دي أول آية نزلت في الأمر بالقتال ولا آيات سورة الحج أو آيات سورة التوبة؟ المشهور إنها آية السيف في سورة التوبة، والقول الثاني بعدها إنها آية الحج أذن الذين يقاتلون، والقول الأخير هو القول بأن هذه الآية هي اللي ناسخة، والله أعلم بالصواب. أي ذلك كان، فهذا من الآيات الآمرة بالقتال في المرحلة المدنية، هذه من الآيات الآمرة بالقتال في المرحلة المدنية، سواء كانت أول آية آمرة بالقتال أو ليست بأول آية. واضح إخواني؟ وفيها بيان مع الأمر بالقتال بيان لمن نقاتل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. شفتوا ديننا يا أخواني؟ شفتوا الإسلام؟ قاتلوا الذين يقاتلوا ولا تعتدوا. نتكلم في مين؟ بيكلم المسلمين، بيكلم اللي آمنوا به سبحانه وتعالى، يقول لهم ما تعتدوش. على مين؟ على اللي كفروا به، على اللي كفروا به، على اللي اعتادوا عليه، على الذين قاتلون. يقول لا تعتدوا، لا تعتدوا. ومعنى لا تعتدوا الاعتداء على القول الأول، على القول الأول اللي هو إيه القول الأول؟ الأمر بالقتال. يبقى المقصود هنا مقاتلة من يقاتل من الطوائف الكفرية، كافرين. فالمقصود ولا تعتدوا يعني لا تقتلوا غير الكافرين، والمراد به على القول الثاني مجاوزة قتل من يستحق القتل، مش من يقاتل من الطوائف الكفرية، لا لا، مجاوزة ذلك إلى قتل من لا يستحقه ممن تقدم ذكره. إذن المراد بالاعتداء هنا عند أهل القول الأول هو مقاتلة من يقاتل من الطوائف الكفرية. يعني يعني في أول الأمر أنتم كنتم منهين عن القتال، ما تعتدوش، في المرحلة دي لكم أمر تلتزمون، وفي المرحلة لكم أمر تلتزمون. طيب على القول الثاني إن إن إن المراد بالذين يقاتلكم من عدا النساء والصبيان والرهبان ونحوهم، المراد به على القول الثاني مجاوزة قتل من يستحق القتل إلى قتل من لا يستحقه، بمعنى لا تعتدوا بقتل النساء والصبيان والشيوخ. واضحة ولا مش واضحة؟ لا تعتدوا، لا تعتدوا بالقتال في الوقت الذي لم يأمركم الله فيه بالقتال، لا تعتدوا بقتل من لا يستحق القتل. يا ترى مين من لا يستحق القتل هنا؟ نساء والأطفال والصبيان وكذا. واضح؟ يبقى لا تعتدوا في هذا ولا في ذاك. واضح؟ ما انتم منهيين عن الاعتداء، منهيين عن الاعتداء، وعرفنا معنى الاعتداء هو المجاوزة للحد الشرعي، هو ده الاعتداء. قوله حيث ثقفتموهم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم. يعني ثقفتموهم مش أي وجود، يعني حيث وجدتموهم على وجه الأخذ والغلبة، يعني خذوهم حيثما تمكنتم منهم. قال ومنه رجل ثقف يعني سريع الأخذ بأقرانه. يبقى حيث ثقفتموهم يعني حيث تمكنتم منهم فخذوهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هم أخرجوهم منين؟ من مكة، من مكة، مش كده؟ فالخطاب هنا كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله خطاب للمهاجرين، والضمير هنا لمين؟ أخرجوكم، اللي هم مين؟ كفار، كفار قريش. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه وأخرجهم من مكة عام الفتح، شنو ولا ايه؟ لما فتح مكة. وأخرجوهم من حيث أخرجوهم، وقد أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كما أخرجوه هو وأصحابه منها. إذن علم أخواني إن فيه تكاليف شرعية في وقت الاستضعاف غير التكاليف الشرعية في وقت التمكين. في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إيه؟ كانوا مستضعفين، أوعى تعتدي وتقاتل، فصار القتال في ذلك الوقت إيه؟ اعتداء منك، اعتداء، لأنك تجاوزت فيه الأمر ليه؟ طب ليه دولات 60 في 70 ده معذبنا ومطلعين عينينا، بس انت مستضعف الآن، ده مش وقت قتال. يبقى الأمر الموجه ليك الآن اصبر، اعفو عنهم، اصفح، اهجرهم هجرا جميلا. الآيات دي مسحت من المصحف ولسه موجودة؟ لأنها باقي هذا الحكم في حال الاستضعاف. ولهذا بعضهم يقول لا الآية دي مش ناسخة، الآية دي مبينة لحال دون حال. الحال ده حال استضعاف، فانت مهو بالهجر والصبر الجميل والعفو كأن لك اني في حال، وهم معتدوا لانك مستضعف. فاذا صرت في حال المرحلة المدنية او في حال كالمرحلة المدنية، تمكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد دولة وقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب وكيان وجيش، حينئذ جاء الامر بالايه؟ بالقتال. فاذا قاتلت فلا تعتدي وتقتل غير المقاتل. شفتوا الإسلام يا أخواني؟ مش خد في طريقك اللي تلاقيه نساء صبيان شيوخ، لا أبدا، ما نقرب هؤلاء إلا إذا تترس بهم العدو. عارفين يعني تترس العدو؟ يعني عرفوا نحن بنقتلش نساء الأطفال يوم يعملوه بحيط عشان يمنعونا من الدخول، إذا تترسوا بهم يبقى خلاص إحنا مضطرين إحنا نقتلهم، لأن ده وقت القتال. أنتم اللي دفعتم بهم إلى القتل مش إحنا، أنتم اللي دفعتم إلى بنسائكم وصبيانكم إلى القتل. قال سبحانه وتعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. هو ده بقى الإسلام، تقتلوا مش عارف إيه، هو الإسلام له قاتله. للأسف الشديد هي دي المفاهيم اللي عايزين يوصلوها لنا. يا إخواني إحنا مش مجموعة من الدراويش، ولا مجموعة من المستضعفين، ولا مجموعة من يأخذون على رؤوسهم ويسكتون أبدا. إحنا مجموعة نعبد الله سبحانه وتعالى، فربنا قال لنا هنا ما تقاتلوش ما بنقاتلش، قال لنا هنا قاتلوا بنقاتل ونقطع رقابكم، احنا عبيد لله. فاهمين ازاي؟ المسألة عندنا مش مسألة هوى، المسألة عندنا مش مسألة هوى، لهذا فسروا لا تعتدوا بالتفسيرين. احنا عبيد لله، ما تقاتلش هنا خلاص ما بقاتلش. فلو قاتل الانسان صار معتديا في هذه المرحلة، انسان مستضعف وحاجات هوجائية كده، ولا نقتل فلان نقتل فلان هم كافر لهم في وسطنا، ده معتادي، هذا اعتاد. ليه؟ هم نزلوا كافرين واستحقوا قبل عقابهم. ايوه بس مش دي مرحلة قتال، مش بقول بالقتال هنا، يعني مش على حق لما قتلت هذا الكافر اللي يؤذيني يا اخي، دي مش مرحلة قتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤذوه واصحابه يقتلونهم وما بيقربش منهم، لان ربنا ما امروش بالقتال، مش مرحلة قتال. فيصير القتال في ذلك الوقت اعتداء. اعتداء، ايوه بالضبط، كما قال الله سبحانه وتعالى واولئك عند الله هم الكاذبون. القذف اللي قذفوا رغم ان هم شافوا بعينهم الزنا وقالوا لهم انتوا كذابين، ده اعتداء منكم عليهم. ازاي ده احنا شايفين الزنا؟ لا، في شرع الله انك لو شفته ما تشهدش به الا اذا كنتم اربعه، فاذا شهدت وانت واحد يبقى انت معتدي وفاسق ولا تقبل شهادتك. واضح اخواني؟ لابد ان ناتي الامر من بابه، وباب اي امر هو قال الله وقال رسول الله، هو ده الباب اللي بندخل منه. موجود قال الله وقال رسول الله تلاقونا ماشيين، دي سكتنا، ده بابنا اللي بندخله. مش موجود يبقى انت غلطان، حتى لو كان ظاهر فعلك الصواب، انت كاذب ومخطئ ومعتدي. وصلت اخواني؟ ده بيعلمنا الاسلام ان احنا قال الله وقال رسول الله، احنا عبيد لسيد، السيد ده هو اللي بيؤمر مش احنا. واضح اخواني؟ فقال الله عز وجل وقتلوهم حيث قفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوك. العكس بقى، نيجي في مرحلة القتال تلاقي بقى الكلمات من المنافقين ومن الكافرين. شوفوا الاسلام، شوفوا الارهاب، شايفين عملوا ايه ازاي؟ ده امر من الله تعالى لنا بالقتال، اتكلموا كما شئتم. ولهذا قال الله عز وجل والفتنة اشد من القتل. اذا قالوا لكم فتنة وانتم بتفتنوا الناس ومش عارف انتم تقتلوا الناس وانتم كده ارهابيين وانتم كده كده، قول لهم الفتنة اشد من القتل. ايه هي بقى الفتنة اللي اشد من القتل؟ اذا كنا قتلناكم واخرجناكم فهذا لأنكم أصحاب فتنة، والفتنة هي التي أرادوا أن يفتنوكم بها وهي رجوعكم إلى الكفر، وهذا أشد من القتل. ده أنتم بتحرموا على الناس وبتمنعوا على الناس الدخول في الدين، لا، ده دي أشد من قتلكم، قتلكم أهون من أن تمنعوا إنسان من الدخول في الدين أو تصدوه عن سبيل الله. شايفين الرد يا أخواني؟ رد من موضع قوة، رد من موضع قوة. إيه هي القوة دي؟ قوة إيمان. القضية ان فيه اله واحد والناس بتتوجه اليه بالعبادة، واحنا بندعو الناس الى عبادة الله. اللي يمنع الناس من عبادة الله والتوجه اليه احنا نقطع رقبته، وقطع رقبته اهون من منع الناس عن الدخول في الدين. فهمتوا القصة دي؟ قال والفتنة اشد من القتل. وقيل المراد بالفتنة المحنة التي تنزل بالانسان في نفسه او ماله او اهله او عرضه. كل دي حاجات بيتبعوها الاعداء، مش كده ولا ايه؟ طعن في الاعراض وطعن في الاهل وطعن في المال واخذ للانفس. وقيل المراد بالفتنه الشرك الذي عليه المشركون. لا، الفتنه قيل هو شركهم، انهم مشركين اهون قطع رقبكم من بقائكم على الايه؟ على الكفر وعلى الشرك. وقيل المراد فتنتهم اياكم، اي بصدكم عن المسجد الحرام. مش صدوهم عن المسجد الحرام؟ صدهم لكم عن المسجد الحرام أشد من قتلكم لهم. فدي كلها معاني فسرت بها الفتنة، والفتنة تشمل ذلك كله. يعني بقى الآية وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم، مش هيبدو كده؟ وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وإذا واحد فيهم فتح بقه ويقول لك أي كلمة قل له الفتنة أشد من القتل. صدق الناس عن سبيل الله وبقائك على الكفر واعتداءك على النفس والمال والعرض أشد من قتلك، ده انت قتلك شيء هين جدا بالنسبة لهذه المفاسد التي وقعت منك. مفاسد في نفسك في بقائك على الشرك، مفاسد في غيرك في أن صددتهم عن سبيل الله، مفاسد في الخلق جميعا بالاعتداء على أموالهم وأنفسهم وأموالهم وعرضهم. واضح إخواني؟ فيعني الله تعالى بيبين للأمة اوعى يصيبكم ضعف ولا وهن ولا تيجي حرب ثقافية عليكم ويقول لكم هذه الاعتداء والإسلام مش كده وانتم إسلامكم من امتى قال اعتدوا؟ لهم الفتنة أشد من القتل. لكن الآن بعد ما يعتدي اليهود أشد الاعتداء، لو جاء المجاهدون وصدوا بأي شيء، شوفوا الإرهاب وشوفوا الطريقة اللي بيعملوها إزاي، ده فتنتكم أشد من هذا القتل، تستحق عشرات القتل كهذا القتل. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، لا تزال الأوامر من السماء تنزل بضوابط القتال. قتال قتال قتال، وهم حقيقون أن يقاتلوا، هم أصحاب فتنة وهم أصحاب أهل شرك وهم يصدون عن سبيل الله وهم يؤذون الناس في عرضهم وأموالهم وأنفسهم. قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. يبقى كان في نهي قبل كده اللي هو ايه، ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، في نهي عن الاعتداء وفي نهي عن المقاتلة عند المسجد الحرام. يا ترى الكلام دوت محكم ولا الآية دي منسوخة؟ يعني بعض العلماء قالوا الآية محكمة، لا يجوز القتال عند المسجد الحرام إلا إذا قاتلون فيه، وبعضهم قال لا ده الكلام ده كان في أول الأمر ونسخت هذه الآية، الآية مش محكمة. فاللي قالوا ذهب الطائفة أنها محكمة وأنه لا يجوز القتال في الحرم إلا بعد أن يعتدي بالقتال، يعتدى بالقتال فيه فيجوز دفعه بمقاتلة له، هذا هو الحق اللي اختاره المصنف رحمه الله، إن الآية مش منسوخة، الآية لسه محكمة، الحرم له قدسيته ولا نقاتلهم عند المسجد الحرم إلا إذا قاتلونا فيه. وقال الطائفة الآية منسوخة بقوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموه، لكن الشيخ رحمه الله قال لا، الكلام ده مخالف للأصول، لأن هنا في قول عام وفي قول خاص، ممكن نحمل هذا العام على الخاص. العام بيقول اقتلوهم حيث ثقفتموهم، والآية بتقول لا تقاتلوهم عند المسجد، عموما حيث وجدت المشركين قاتلهم إلا عند المسجد الحرام. يمكن الجمع بين هذا العام والخاص بأن احنا نحمل العام المطلق نحمله على الايه، على هذا الخاص. قال ومما يؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار. قال وهو الحديث الصحيح. وقد احتج القائلون بالنسخ بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لابن خطل، كان متعلقا بأستار الكعبة، تعلق بأستار الكعبة هي علشان معناها ايه، محدش يقرب منه في الحرم، هو ماسك بالكعبة كمان، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله. ويجاب عن ذلك بأن هذا وقع في تلك الساعة التي أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم القتال فيها، اللي هي قال إنها لم تحل لأحد قبل وإنما حلت لي ساعة من نهار، اللي هي الساعة اللي كان فيها إيه الفتح. ففي هذا الوقت تعلق فلان بأستار الكعبة اللي هو ابن خطل هذا كما جاء الحديث في عمدة الأحكام، فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم أي عند المسجد الحرام فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يبقى احنا عندنا نقاتل المشركين لغايه ايه، حتى تنتهي فتنتهم. قال بعدها ايه، حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، ويكون الدين لله، دخول في الاسلام الخروج عن سائر الاديان، فمن دخل في الاسلام واقلع عن الشرك لم يحل قتاله. وقيل المراد بالفتنه هنا الشرك، والظاهر انها الفتنه في الدين على عمومها، سواء شركهم أو صدهم عن سبيل الله أو اعتدائهم. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على، انتهوا عن قتالكم وخلاص، الإسلام مفتوح الباب، اللي عايز يدخل في الإسلام يدخل، مش عايز يدخل يدخل، ما يدخلش، هو حر، لكم دينكم ولي دين، وبقوا على دينه وبيمارسوا شعائره ويدفعوا الجزية لأننا بندافع عنهم، ما يدخلوا في قتال ولا شيء، هو يقعد في بيته ويأكل ويشرب ويعبد الصليب اللي بيعبده ويعمل هو عايزه، هو حر، وبيؤتي الجزيه مقابل احنا بندافع عنه بنهيئ له الحياه الامنه الكريمه دي. فاذا حصل ذلك فلا عدوان عليه ولا حد يقرب منه، ومن اذى ذميا كانه اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقربش منه، ليه حمايه وليه صيانه شرعيه، اعتدى فلا عدوان الا، بدا بقى يتعدى على الاسلام، بدا يغلط في المسلمين، بدا يغلط في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدا يغلط في الاسلام، لا تقطع رقبته زي اللي كان بيقطع رقبته، هو ده الدين، هو ده الدين. فالقتال عندنا يا اخواني قتال مشروع، قتال مشروع، ويبقى هذا القتال مشروعا الى ان لا تكون فتنة، الى ان يكون الدين كله لله، خلاص راية الاسلام رفعت والدين لله، واللي عايز يخش في الاسلام يدخل، مفيش حد بيعوقه، انتهى، مش عايزين قتال، ما نقاتلش عشان كده، احنا بنقاتل عشان نمهد الطريق لمن اراد يدخل في الاسلام، لكن مش تبقى الناس مصدودون عن سبيل الله، يبقوا مصدودين عن سبيل الله عز وجل بسبب هذه الفتنة التي أحدثها هؤلاء. لا، يبقى لازم القتال، لأن هذه الفتنة وبقاء الناس على الكفر أشد من قتل أمثال هؤلاء الرؤوس التي تصد الناس عن سبيل الله. واضح؟ فهذه عناصر تصد عن سبيل الله، تمنع الناس من معرفة الدين والدخول في الدين. نقول لهم لا، لابد من إزالة هذه العقبات أمام من أراد من الناس أن يدخل في الدين. طب اللي مش عايز يدخل في الدين، عايز يبقى على دينه، العايز يبقى على نصرانية أو يهودية، فيش إشكال عن دين، ما فيش إشكال عن دين، ابقى على يهوديتك وابقى على نصرانيتك ومارس شعائرك اللي بتمارسها زي ما انت عايز، ولكن استتر، ما تجيش تشرب لنا الخمر في الشوارع وتوري المسلمين شرب الخمر. احنا بنتكلم عن مجتمع طاهر، مش ترى المسلمون يشربون الخمور ويمارسون الجنس في الشوارع بصوره المختلفة. لا، احنا بنتكلم عن مجتمع طاهر اللي الإسلام بينظر إليه وبيرمو إليه. فطول ما انت بعاد عن هذا الامر، مارس شعارك زي ما انت عايز واشرب الخمر وكل الخنزير في بيتك زي ما انت عايز، لكن ما تخرج علينا بفتنة ونلاقي المسلمين كده ابني وابنك يبص يلاقي المناظر دي، اللي بيشرب خمر واللي بياكل خنزير واللي بيصد عن سبيل الله واللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم وتشرشر على الناس دينها وتصد الناس عن سبيل الله. الفتنة دي اشد من قتلكم، لا تقتل، لو فعلت ذلك قتلت، لو فعلت ذلك قتلت. هي دي قوة الاسلام اخواني. لكن المتخيل ان الامر يبقى على هذا الهون والذلة والصغار، لا، الاسلام مش كده، الاسلام مش كده خالص. للأسف المفهوم ده على مستوى الدول، والمفهوم ده على مستوى الافراد. يعني على مستوى الافراد، مش هحكي مواقف بعينها، ولكن على وجه العموم حتى لا ندخل في تفاصيل تطيل المجلس. كثير من المواقف يجي ايه عم الشيخ، وده كلام عم الشيخ، الكلام اللي انا بقوله ده شرع ودين ولا مش شرع ودين؟ شرع ودين. ده حق ليا ولا مش حق ليا؟ حق ليك. اما المطلوب ايه؟ مطلوب عم الشيخ تبقى تتسامح وتسيب الموضوع دوت وتنسى. لا، انا ليا حق، واخذت هذا الحق وثبتت على امر شرعي، ما بقاش انا مخطئ. يقول لك لا، هتخلي صورة المتحين مشوهة. يعني رجل اكل علينا اموالا، نصب علينا في اكتر من 20,000 جنيه، ونيجي الراجل دوت نقول كذا، بدأ يمشي في الطريق، وهذا الشيخ اللي بيديكم وعليه 6,000 جنيه وما جابهمش. طب الشيخ ابراهيم الراجل ده ليه 6,000 جنيه وديهم يا اخوانا؟ ده نصب علينا في 20,000 جنيه، موضوع واحد من ثلاثة، بس عشان صورتك وانت عارف ان موقفك وانك شيخ الكلام ده كله ملوش اي اعتبار. الكلام ده كله ملوش اي اعتبار. لما نيجي للمعتدي ونوقفه عند حد وما بقاش اسمنا، انت مشايخ المفروض ما تعملش كده، ده بالعكس المفروض يقف كل انسان عند حد الصحيح، وبعد ما نقف على حد الصحيح وتبين الحق عايز تعفو اعفو، عايز تصفح اصفح. لكن يبقى الانسان معتدي عليك، وانت ما تخرج دينك ولا تبرز حقك لانك انت الملتزم وانك صاحب الاسلام، لا، هذه فتنة، فتنة في المال. هي والفتنة اشد من القتل. احنا قلناش احنا نقتله، لكن بنوقفه عند حده. فهذا على مستوى الافراد وعلى مستوى الامم. ايوه احنا امه ما شاء الله مسالمه والامور هاديه عندنا وبنتعامل بهدوء، لكن اول ما تحصل قله ادب، اول ما يحصل اعتداء، لا، بنكشر عن انيابنا، في هنا قتال حتى يعود الامر الى ما هو عليه، الى صوابه، يرجع الدين كله لله، ورايه الاسلام هي المرفوعه، واللي عايز يدخل في الدين يدخل، واللي مش عايز يدخل هو حر. ولكن اذا حصل منه اعتداء تقطع الرقاب، تقطع الرقاب. هو ده ديننا، لان اسف الناس فهمه غلط. ناس فهمة ان الاعتداء اصل عندنا، وناس فهمة ان السلم اصل عندنا، وبالتالي اي قتال من عندنا يعتبر اعتداء، بيعتبره اعتداء. لا لا لا لا، كل شيء يوضع في موضعه. احنا شرعنا شرع الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فالاصل عندنا سلم، واللي عايز يبقى يهودي يبقى، واللي عايز يبقى نصراني يبقى، اشرب خمرك زي ما انت عايز، وكل خنزيرك واعبد صليبك، انت حر. احنا ندعوك بالحكمة وموعظة الحسنة، دخلت ما دخلتش ما دخلتش انت حر. لكن تيجي تصد الناس على الدين وتفتنهم بأي مظهر من مظاهرك، لا لا، نوقفك عند حدك، نوقفك عند حدك. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. لكن عندنا ضوابط، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. حصل منهم ذلك اعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. عليه بمثل ما اعتدى عليه. واضح اخواني؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فخموا الخاء. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هنعيد اللي قلناه تاني، لأن الآيات دي هي ضوابط القتال ومفهوم القتال والجهاد عند المسلمين خاطئ الآن، مفاهيم خاطئة مشوشة، مفاهيم خاطئة مشوشة في طرفين. احنا عايزين الوسط اللي أمر به الإسلام. نبينا يا إخواني اسمه في الكتب السابقة الضحوك القتال، وسورة محمد اسمها سورة القتال، الضحوك القتال، وهو ده المفهوم اللي بناخده من الآيات دي. تعالوا نشوف كده ضوابط القتال. أول حاجة، مستضعف تقاتل ولا لا تقاتل؟ مفيش مقاتلة، ربنا الأمر بكده. ليه؟ لأن المفسدة اللي هتترتب أكبر من المصلحة، وإحنا عايزين النجاة بأهل الإيمان. فعشان تعرض الطائفة القليلة المستضعفة لقتال يبقى أنت صاحب فتنة، يبقى أنت معتدي. في حالة الاستضعاف ما تفكرش في القتال، ثم تفكر في ايه؟ تفكر في عبادة الله عز وجل ودعوة الناس الى الدين الحق بس. طب ولو حصل اعتداء من الاخرين اقف واصح، اهجرهم هجرا جميلا كأنك مش شايف، الى ان يصير لك شوكة، ليك امة، ليك دولة، ليك قيادة، ليك راية. ما لكش ما تعملش كده. لو عملت كده تبقى معتاد، تعرض هذه الطائفة للهلكة، تعرض هذه الطائفة للهلكة. ده الحد الأولاني، هذا هو الحد الايه؟ الأول. الحد الثاني، إذا كان لنا شوكة ولنا أمة ولنا دولة، دولة مسلمة، تقاتل ولا لا تقاتل؟ بضوابط، لا تعتدوا، لا تقتلوش أبدا شيخ ولا امرأة ولا طفل ولا ذمي ولا من ألقى إليكم السلام، ولا كل دولة ما تقربش منهم. ما احنا بنقاتل مين؟ عشان احنا عندنا قصد، احنا بنقاتل اللي بيقاتلون، بنقاتل اللي بيقاتلون. لكن أطفال ما بيقاتلناش، نساء ما بيقاتلناش، شيوخ ما بيش بيقاتلون، فهؤلاء لا نقاتلهم خلاص. يمشي كده بالجيش المسلم ماشي والمرأة المشركة موجودة ما يقربوش منها، مش في طريقه بيحصد، لا ما عندناش كده في الإسلام. ده ضابط للقتال، لا تعتدوا. طيب نقاتلهم فين؟ في أي مكان، في أي مكان طالما هؤلاء المقاتلين موجودين بنقتلهم في أي مكان كانوا، إلا المسجد الحرام، إلا إذا هم اعتدوا على المسجد الحرام أو اعتدوا علينا في الحرم، لا يبقى نقاتلهم. هم اللي بدأوا الاعتداء في هذه الأماكن. فقال وقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء. طيب قاتلتوهم في المسجد الحرام انتهوا خلاص ولا تقرب منهم، انتهى الموضوع. شفت يا اخواني؟ يبقى الكلمة اللي بتقول ان الاسلام فقط القتال لرد الاعتداء كلمة غير صحيحة، كلمة غير صحيحة. انما الاسلام القتال حتى لا تكون فتنة، بنقاتل لغاية لما يصير الامر فعلا، مش مش مش بزعمهم في حرية اديان، لا يبقى فعلا عنده حرية، مش حرية لغاية حد ويجي يدخل في الاسلام يقفوله او يجي يمارس شعائر الاسلام يقفوله، لا عايزين حرية حقيقية للاسلام، حرية حقيقية للي عايز يدخل في الاسلام، مش حرية مزعومة. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما فيش فتنة خلاص، ما بيصدوش عن سبيل الله والراية مرفوعة واللي عايز يدخل في الدين يدخل، ما بيسبوش في النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيسبوش في الاسلام، ما بيعتدوش على الاسلام والمسلمين، انتهى الموضوع. يبقى احنا في سل، ما فيش اي مشاكل عندنا، وتبقى الراية مرفوعة واللي عايز يدخل يدخل، يبدأ ينال من الاسلام او المسلمين، او مش يبدأ يعتدي علينا لازم اعتداء بسلاح، لا يبدأ بيعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعتدي على الاسلام وشعائر الاسلام باي صورة، اي صورة من صور الفتنة. وهذا قال مصنف، فالقول بالفتنة هنا قول عام، اي كانت الفتنة بقى، مش شرط يكون اعتداء على ارض او على مال او على عرض، اعتداء على دين، وده الامر الاهم اللي احنا علشانه بنقاتل. مصيبة المسلمين فاكرين القتال عشان ارض ومال، لا ده دي مقصد من مقاصد القتال، لكن المقصد الاكبر هو لله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للاسلام، هو ده المقصد الاعظم القتال عشانه. ولهذا الغاية قال المصنف وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لغاية لما تنتهي فتنتهم للناس عز وجل وصدهم عن سبيل الله، حتى يكون الدين لمن؟ لله، ولا يكون الدين حقيقة الا لله. لكن احنا بنخليه انتم على ما انتم عليه، وحرفوا زي ما انتم عايزين، ولكن لما تيجي يحصل اعتداء على الذين يدخلون في الدين يبقى لابد ان تقف عند حد. عرفتوا معنى الضحوك القتال؟ هي دي معناها، هي دي معناها. فنحن اذلة ولكن على اهل الايمان، ولكن اعز على الكافرين. كون يلقي لك ده ارهاب وده تصرف، سموه زي ما تسموه، احنا مش ماشيين بهوانا، احنا ماشيين بشرع ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الذي هو رد للفتنة في هذه بهذه الضوابط بلا اعتداء في الوقت الذي أمر الله به في المكان اللي أمر الله به، يبقى أنتم تسمون بقى معتدين إرهابيين، سمونا زي ما تسمونا، وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا كان دوت هو الإرهاب، إن احنا نرهب عدو الله وعدونا، لا ده يبقى مطلوب في الشرع، سموه زي ما تسمونا، لأن أحيانا بيحتاج ان هم يكسروا انياب الاسد، تمام، يوم يعملوا ايه؟ يوم يديك كلمات، يقول لك يا اخي انت اسلوبك سيء، وده مش ليه بعمل لك ايه كده، وانت اسلوبك مش سيء ولا حاجه ولا فيك اي شيء من السوء، لكن عشان تظل ضعيف مستسلم خاضع، يبقى انت اصلا ضعيف وبتبتسم الادب، وهو يقول لك ده انت قليل الادب وتعديت على رئيسك وتعديت، وانت ولا تعديت ولا قلت حاجه، بس هو يقصد ان يبقيك ايه في اذل مما انت عليه. لا، الكلام ده ما بيخيرش علينا، احنا عندنا ضوابط شرعية وبنمشي بهذه الضوابط الشرعية. استضعاف اعفو عنهم واصفح، فيش اعتداء، لنا قوة ولنا دولة ولنا شوكة، خلي بالكم، ولنا راية مرفوعة، فنحن نقاتل حتى يكون الدين كله لله. مين يقدر يسمع الايات الاربعة ديت؟ متعنا كده ويقول غيرك حد تاني، احمد يا مشتهري تقدر؟ تفضل. فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم حيث أخرجوهم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في إيه؟ نطينا آية. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أمر بالتقوى في آيات القتال. على فكرة يا إخواني بنقدر فعلا نضبط قواعد والأصول اللي احنا ماشيين عليها من خلال آيات القرآن. قتال لمشركين لكفرة لصادين عن سبيل الله، وربنا يقول لك اتق الله. تخيل، واتقوا الله إن واعلموا أن الله مع المتقين. هتعتدوا وتتجاوزوا الحد يبقى خلاص رفعت عنكم معية الله، أنا مش معاكم. يبقى ده هواك، يبقى ده ماشي بهواك. رغم أنك قتلت مين؟ أعداء الله. لا، تقاتل بالضوابط الشرعية، بالحدود اللي ربنا حدها، عشان تبقى اسمك فعلا مقاتل في سبيل الله. الأوامر من عندي، الضوابط من عندي، الحدود من عندي، واحنا ما احنا ما نحن الا عبيد ممتثلين للامر بضوابطه التي ضبطها والحدود التي حدها. واضح؟ قال الشهر الحرام بالشهر الحرام. اذا قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا حرمة الشهر الحرام قاتلوهم في الشهر الحرام مجازاة على فعله. قال والحرمات، الحرمات جمع ايه؟ زي ظلمات جمع ظلمة. قال والحرمات قصاص. الحرمات هي حرمة ولا حرمات؟ قال لك حرمة الشهر الحرام، حرمة البلد الحرام، حرمة الإحرام، خلاص. ومعنى حرمة يعني ما منع الشرع من انتهاكه. قال لك هنا لا، فهنا محرم يعني انت ممنوع من كذا وكذا وكذا. فهمتوني ازاي؟ هذا معنى الحرمة. والحرمات قصاص. يعني ايه قصاص؟ كلمة قصاص يعني ايه؟ يعني دي قصد دي مساوية دي. دي معنى الايه؟ القصاص. يعني كل حرمة يجري فيها القصاص. فمن هتك حرمة عليكم فلكم ان تنتهكوا حرمة عليه قصاصا، يعني مقابل هذه الحرمة. قيل وكان هذا في اول الاسلام ثم نسخ بالقتال. يبقى كان في ثلاث مراحل، خلي بالكم. مرحلة اعفو عنهم واصفة وخلاص، ومرحلة الاعتداء مقابل ايه؟ اعتداء. في اعتداء بنعتدي، ما فيش اعتداء ما بنتقدمش. وقيل بل هو ثابت بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم ينسخ، ويجوز لمن تعدي عليه في مال أو بدن أن يتعدى بمثل ما تعدي عليه. وبهذا قال الشافعي وغيره. لكن الكلام ده أخواني غير صحيح، لأن الكلام ده يؤدي إلى فوضى، ما بعدها فوضى. لأنه قالوا الحرمات قصاص، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بايه؟ فلو واحد راح شادد مطوى وضربك في ايدك قطع دراعك، وجايب مطوى وقطع دراعه، ده قول، وهذا القول ضعيف، لان لو فتح الباب هكذا لكانت فتنة ما بعدها فتنة. فالصحيح في غير قول الشافعي رحمه الله، وهو ما قاله الاخرون، ان امور القصاص مقصورة على الحكام، وهكذا الأموال، لقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا، ولغيرها من الأدلة، ولغيرها من الأدلة. فهذا القول غير مختار، هذا القول غير مختار، وإن اختاره المصنف، لكن هذا القول مخالف لقواعد كثيرة عندنا في الإسلام وأصول تحدث بها الفتنة. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، إنما هذا الكلام ينوط أو منوط بالحكام أو القائمين على الأمر، القائمين على الأمر. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والحرمات قصاص، فسمى المكافأة اعتداء مشاكلة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هو انت كده باسمك اعتديت عليه ولا هو اللي معتدي؟ انت اسمك رديت الاعتداء مش كده، لكن سماه مشاكلة، خلاص جزاء سيئه ها الثانيه دي ما اسمهاش سيئه، الاولى هي اللي سيئه لكن الثانيه مش سيئه، الثاني بيرد سيئه لكن سماها سيئه بيسموها مشاكله في اللغه. خلاص اللي هيعتدي علينا احنا هنعتدي عليه، ده ما اسمهاش منها معتدي لاننا بنرد اعتداء مش كده، لكن سمي كذلك مشاكله. قال الله: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. احنا لماذا اخترنا القول الثاني يا اخوان؟ لماذا اخترنا القول الثاني؟ واحد يقول لي طب ليه القول الاولاني هو ظاهر الآية؟ يا اخوان احنا عندنا في الاسلام اصل في تقدير المصالح والمفاسد، فاحنا بنتكلم دلوقتي على عصر وبنتكلم في جيل وبنتكلم في احوال وبنتكلم في ملابسات مختلفة تماما عن احوال وملابسات الشوكاني رحمه الله، ولعل هذه الاحوال والملابسات لا تزال حتى الان في اليمن، لا تزال حتى الان في اليمن، ولهذا تشوفوا الحروب القبلية في اليمن. يعني احنا قعدنا مع بعض المشايخ مشايخ الاوقاف، اخ فاضل كنت قابلته في قرية هدى شعراوي، هي القرية اللي بعد ابو حماد، فبيحكي لي اللي كان موجود وقاعد في اليمن. قال ما كان واحد مننا يأمن على نفسه، انا كنت بطلع خطبة وخاف انزل حد يقطع رقبتي، اول كن قلت كلمة كده قلت كلمة كده. قال واحنا خارجين من المسجد تتفجر على طول قنبلة ويطلق علينا الرصاص، عشان كان في تار بين دولت وبين دولت وبيضربوا عليهم النار، ومات فلان اللي كان خارج معانا ومات فلان وفلان وفلان. قال لي الراجل عزمني على الغداء بعد صلاة الجمعة، قلت له طب اروح البيت اجيب حاجة وارجع لك، على ما رجعت له لقيته قتل. بيحكي لنا مواقف حقيقية، رجل ثقة مش راجل بيكذب ولا بيخرص، لان الوضع القبلي دوت بالصورة دي لسه لغاية دلوقتي موجود في اليمن. الشيخ شوكان لما يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لان ده الوضع القائم. لو الان اسرة وقامت بالاعتداء على اسرة وقتلت فلان، وقامت اسرة وقتلت فلان مقابله، يبقى اتبعوا الاية ولا اتبعوش الاية؟ لكن الاصل يا اخواني ان هذا الامر يناط بالحكام، والحكام هم اللي يضبطوا الامر، والا كل واحد يشوف نفسه محق وشايف ان ده اعتداء برد اعتداء باعتداء، اصبح تحكيم للهوى. فنيجي الان في صارت فوضى وفتنه وفساد عريض في الارض. فاختيارنا لقول الامام احمد رحمه الله وابي حنيفه ومالك، فاختيارنا ليه؟ لاجل هذا الامر. لكن لو تخيلت ان ما فيش والامر لا يرد ومش هيفصل فيه، وموجودين في مجتمع قابل كهذا المجتمع، وحصل اعتداء من واحد فمقابل ليه اعتداء، لا نقال انه ايه اعتدى انما رد هذا الاعتداء، ولكن هذا وضع نسأل الله لا نكون فيه ابدا، لانه وضع مزري رغم الفساد الكبير الموجود في مجتمعنا مصر، الا انه اهون بكثير جدا من هذه الفتنة التي تحصل من الاعتداء مقابل اعتداء، اكثر بكثير جدا. يعني تضيع كثير من الحقوق، يبقى قاتل ويضيع الحق، هذا أهون من أن تهدر دماء لا حصر لها، وأن يبقى الناس كما وصف هذا الرجل الناقل على هذا الحال الموجود، أن يبقى الناس في رعب أبدا وفي خوف أبدا. ده مش مقصد من مقاصد الإسلام، من مقاصد الإسلام أن يبقى الناس آمنون في ديارهم، لكن يبقى الإنسان في بيته وفي عشيرته وفي قبيلته وأبدا خائفا، ما هذا بالإسلام؟ ما هذا بالإسلام؟ فما نشوف ضوابط الإسلام العامة ومقاصده الأصيلة، بنجد أن هذا الرأي من قول الشافعي رحمه الله يجانبه الصواب فيه، والله أعلم بالصواب. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. يقول ابن عباس: فمن اعتدى عليكم الآية وقوله جزاء سيئة، وقوله لمن انتصر بعد ظلمه، وقوله وإن عاقبتم، هذا ونحوه نزل بمكة، والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين، ده كلام ابن عباس، فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى، فأمر الله المسلمين من يتجازى منهم أن يتجازى بمثل ما أوتي إليه، أو يصبر ويعفو، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر الله المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ولا يعدوا بعضهم على بعض كأهل الجاهلية، فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الآية يقول ينصره السلطان حتى ينصفه على من ظلمه، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرضى بحكم الله تعالى. الله أكبر. رضي الله عن ابن عباس، رضي الله عن ابن عباس، والله اخترته أنا لما أقرأ كلام ابن عباس. فهذا القول ابن عباس إخواني قول في الصميم، وإن كان هذا القول لم يعجب المصنف رحمه الله، زي ما أقول لكم إن بما فيه أحوال لتختلف الفتوى بناء عليه، تختلف الفتوى بناء عليه. قال وهذه الآية التي جعلها ابن عباس ناسخة مؤيدا لما تدل عليه الآيات التي جعلها منسوخة ومؤكدة له. ليه؟ قال فإن الظاهر من قوله فقد جعلنا لوليه سلطانا يعني جعلنا السلطان له، جعل له تسلطا يتسلط به على القاتل، جعلنا لولي المقتول سلطان يعني صار له حجة. قال السلطان هنا الحجة، يبقى له حجة وله مبرر انه يقتل الاخر. ده كلام الشوكاني رحمه الله. فقد جعلنا لوليه يعني لولي المين؟ لولي المقتول، جعلنا له سلطان يعني جعلنا له حجة فلا يسرف في القتل. ثم لو سلمنا ان معنى الآية كما قاله ابن عباس لكان ذلك مخصصا للقتل من عموم الآيات المذكورة لا ناسخا لها، فإنه لم ينص في هذه الآية إلا على القتل وحده، وتلك الآيات شاملة له ولغيره، وهذا معلوم من لغة العرب التي هي المرجع في تفسير كلام الله سبحانه. يعني عايز يجعلها مش ناسخة لها، عايز يخليها إيه؟ مخصصة لها، إن دي حالة ومخصصة لحالة من الحالات، لكن يبقى الأمر على عمومه إن اللي اعتدى اعتدى عليه. ده كلام الشوكاني رحمه الله، ونحن لا نوافقه فيه والله أعلم بالصواب. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله، هو بيتكلم عن القتال، تتكلم عن القتال والمقاتلة، وتكلم عن السبيل أو من السبل التي تسمى أيضا مجاهدة أو تسمى جهادا، وهو الجهاد بالمال. فمن لم يكن في ساحة القتال فعنده قتال آخر وجهاد آخر اسمه الجهاد بالإيه؟ بالمال. وأنفقوا في سبيل الله، وهذا الأمر بالإنفاق في سبيل الله هو الجهاد. على فكرة أول ما تيجي كلمة في سبيل الله يبقى الجهاد، جهاد الكفار على طول كده، ما لم يأتي ما يدل على سوى ذلك. يبقى كلمة في سبيل الله معناها ايه؟ الجهاد، جهاد الكفار، مش جهاد اهل البغي واهل الفتنة ولا قتال الفئة الباغية من المسلمين. لا لا لا لا، اول ما تيجي في سبيل الله يبقى على طول جهاد الايه؟ الكفار. واضح يا اخواني؟ عشان ما يجيش واحد يقول ايه؟ طب ما الآية بتقول في الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، يبقى لما اخذ الفلوس للمسجد فلوس الزكاة ما فيهاش حاجة، نقول له لا، في سبيل الله معناها جهاد كفار، بتعد جيش، بتجهز غازي، ها، يبقى حاجات للمعركة، معركة الكافرين، هي دي معركة سبيل الله. واضح؟ فبيقول وأنفقوا في سبيل الله، قال هو الجهاد. قال وإن كان اللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه في سبيل الله، لكن الآية هنا في معرض الايه؟ الجهاد. والباء في قوله ولا تلقوا بأيديكم، هي ولا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، في باء هي كقول تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، أصلها ألم يعلم أن الله يرى، مش كده؟ قال هذه الباء زائدة للتأكيد، كلمة زائدة يعني إعرابا، يعني مش ديت اللي بتجر ولا ديت ملهاش تأثير نحوي، ملهاش تأثير نحوي، واضح؟ ليس لها تأثير نحوي، لكن لها تأثير في المعنى. اه طبعا مفيش حاجات في القرآن من غير معنى ومن غير مقصد. ايه هو المقصد؟ ايه التأكيد، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. واضح اخواني؟ كما قال تعالى فبما كسبت أيديكم، هي اصلا فما كسبت أيديكم، هذا ما كسبته يداك، مش بما كسبته يداك، الا لمن قال انها باء السببية. وقيل هذا مثل مضروب يعني ده مش المقصود بها انك بتلقي يدك، ده مثل مضروب المراد به فلان القى بيده، يعني ايه؟ يعني استسلم، لان المستسلم في القتال يلقي سلاحه بايه؟ بيديه. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ما معنى التهلكة؟ الهلاك، الهلاك او الهلاك، فيقال تهلكة ويقال هلاك، ويقال يبقى هلاك وتهلكة وهلكة وهلك، هلاكا وهلكا وتهلكة، الاثنين ذكره المصنف رحمه الله. طيب ما معنى، اللي يعرف معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يرفع يده. الكلمات واضحة ولا مش واضحة؟ لا تلقوا بأيديكم، كلمات واضحة، ده اللي بنقوله دايما، ان احنا بنحتاج معاني الكلمات اللي هو غريب القرآن. احيانا تكون الكلمات مش غريبة لكن الجملة مش ايه؟ مش مفهومة. لا تلقوا معروف يعني القاء، ايديكم معروف يعني ايديكم، تهلكة معروف يعني تهلكة. طب يعني بقى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ اتفضل. ده قول اخوكم بيقول معناها ربنا بيقول لكم قاتلوا اقتلوهم حيث ثقفتموهم انفقوا في سبيل الله، يعني امر الجهاد ده حي في الامة، اوعى تهلك نفسك وتخالف امر ربنا، لانك لو خالفت امر ربنا وبقيت على هذا الخضوع والذلة مع وجود شوكة ودولة يبقى انت القيت بنفسك الى التهلكة. الدول كلها لما واخذها تديك بالجزمة القديمة وتبقى اذل شعب وتعتدي على محرماتك وتعتدي على دينك وتعتدي على مالك، يبقى انت ألقيت بنفسك الى الايه؟ الى التهلك. ده معنى. حد يعرف معنى تاني؟ دي حاجة تاني، ده معنى تاني، ده مش ده غير المعنى اللي قال اخوه. واحد قال لا لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، لما يبقى العدو انت في حال استضعاف لا تلقي بيدك الى التهلكة وتدخل في قتال، اللي سمناه هناك اعتداء وسماه هنا ايه؟ تهلك. ها معنى تاني اتفضل. بعدم الانفاق، اوعى ما تنفقش، يبقى القيد بنفسك الى التهلكة، وده الظاهر من الآية، انفقوا ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. ها حد عنده قول تاني اتفضل. من اول رقم الانفاق بدأ من الاختلاف. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة بعدم الانفاق. امال لا قبل الاعضاء مأمورين بالانفاق بدل القتال. ماشي، ايه معنى لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة؟ يعني هو لو قتل سبيل الله وعنده عذر. معناه بيقول له انت صاحب عذر مالكش قتال فعليك بالمال وما تلقيش بيدك الى التهلكة، يعني ما تجاهدش بالمال وخليك بالبدن وجاهد بالمال. طيب اسمعوا قال المصنف رحمه الله، قال والحق ان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طب نسمع السبب، لما هتسمع السبب خلي بالك فعلا هيتضح ليك معاني انت مش واخد بالك منها. اسمع السبب. الحديث الاول عن زيد بن اسلم يقول كان رجال يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، بغير ايه؟ فاما يقطع لهم واما كانوا عيالا. يعني عيالا يعني عالة، يبعثهم في بعث يخرجوا من غير نفقة، فحاجة من اثنين، اما ان يقطع لهم نديهم حتة نديهم مال، واما ان يبقوا يا جماعة ما يكونش لقمة ما يكونش اكل ما يكونش كذا، يبقوا عياما. فامرهم الله ان يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم الى التهلكة. استعد، خد معك زادك، ما تخرجش بغير زاد، فهذا من القاء نفسي الى التهلكة. والتهلكة هي تهلك رجال من الجوع والعطش ومن المشي، انه كان بيهلكوا بسبب جوع وعطش ومشي ما معهمش الزاد. وقال من بدي فضل واحسنوا ان الله يحب المحسنين، يبقى كان الاولى لا تلقوا بايديكم الى التهلكة يعني خذوا معكم الزاد، وانتم يلي معكم الزاد احسنوا فان الله يحب المحسنين. ده قول مين؟ زيد ابن اسلم. طيب دليل تاني او حديث تاني، اخرج البخاري رحمه الله المفروض كنا نقدم حديث دوت، حديث حذيفة قال نزلت في النفقة، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، قال نزلت في النفقة، يبقى التهلكة هي هنا هي عبارة عن ايه؟ البخل. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة يعني ما تدخلوش يبقى انتوا اهلكتوا انفسكم، يبقى شايف المسلمين بيقتلوا وشايف الاعتداء عليهم وبتنفقش في سبيل الله يبقى انت بتهلك نفسك. عشان كده كنت بقول لكم ايام الانفاق في ايام ما كان اليهود معتدين على غزة ما بسموهش تبرعات، سموهش تبرعات، ده دي النفقة الواجبة علينا. اصل الناس بتسمع كلمة تبرع يعني حاجة زيادة، حاجة زيادة، لا دي نفقة واجبة علينا، وعدم اخراجها تهلكة، وعدم اخراجها تهلكة. لأنه قامت بالمسلمين حاجة، وأي حاجة، حاجة إلى سلاح وطعام وشراب وأمن وأمان، حاجة إلى كل شيء، إلى بقاء دينهم وبقاء حياتهم. طيب القول الحديث الثاني، قال عنه أيضا في عند الحديث عن سعيد بن منصور وعبد بن حميد، عنه يعني عن حذيفة، قال هو ترك النفقة في سبيل الله مخافة العيلة. ده قول ثاني. يبقى أول حاجة ذكرناها هي البخل، ثاني حاجة ذكرها هي الخروج بغير زاد، الدخول في الصفوف بغير عدة. طيب القول اللي بعد كده وهو الحديث المشهور، الحديث المشهور حديث موجود عند أبي داود والترمذي وصححه ونسائيه وأبي يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. المهم عن أسلم بن عمران قال قلنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد، كان لسه الخير كله موجود، فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم، الروم همت والمسلمين في الصفوف الأمامهم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، واحد من المسلمين واخد بعضه وفرسه وداخل في ايه؟ في صفوف الروم، فصاح به الناس سبحان الله سبحان الله، يلقي بيده الى التهلكة، يلقي بيده الى ليه؟ يعني خد بعضه وخش في صفوف العدو بيقاتل، هم شايفين فقهم انه يلقي بنفسه الى التهلكة. قال ابو ايوب الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انكم تؤولون الآية هذا التأويل، وانما انزلت فينا هذه الآية معشر الانصار، ده ليها تفسير تاني خالص، فالتأويل هو بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير مش بالمعنى اللي قاله المصنف أمس كما ذكرنا في علوم القرآن أن معناها تحريف المعنى أو تحريف الكلمة عن معناه، تأويل عن تفسير. آية أنتم بتأولوها يعني بتفسروها على خلاف معناه، لكن آية دي نزلت فينا احنا معشر الأنصار وليها سبب، هم فهموا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بمعنى لا تدخلوا في صفوف العدو بهذه الصورة، إن واحد يحاقب بعضه داخل في صفوف العدو، تمام؟ قال ما الموضوع، قال إن اسمع بقى الحديث ده بيأثر جدا، وإحنا خدناه في أسباب النزول في كتاب أسباب النزول إحنا بندرسه، وخدنا الحديث ده، إن ده اللي بيتكلم أبو أيوب الأنصاري، لما أعز الله دينه وكثر ناصروه، أبو أيوب ماله اسمه أبو أيوب ليه؟ من الأنصار اللي كانوا وقفوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم وجنب الصحابة، واللي معاه مال بيدي شطر ماله، كل أنصار ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه ومع أصحابه وسندوا الدين. لما ربنا عز الدين ونصر الإسلام والخير كثر، قال وقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله، الأنصار بيكلموا بعض بعيد عن النبي، إن أموال الناس قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. معايا الكلمة ديت؟ الأنصار بلغتنا كده اتبهدلوا آخر بهدلة في سبيل الله، وربنا يأجرهم، وحب الأنصار إيمان، لكن خلي بالك من عيش معاه، اعتبر نفسك من الأنصار. النبي كان في شدة وجاء من المدينة استقبلناه، وجاء من مكة استقبلناه، فتحنا له بيوتنا والناقة ومكان ما تبرك تأخذ الجمل، ونبني مسجد عندما نصحح هذا الأثر، ونبني مسجد، نبني مسجد ونتبرع بأمالنا المسجد. الصحابة جايين من غير أموال نديهم أموال، حتى برد أنهم كانوا يشاطرونهم نساءهم، يقول له أطلق زوجة من زوجاتي وتتزوج وتختار أيهما شئت، أخوة، لدرجة أن أبو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن تزوج ابنتي قال يا رسول الله يعني أنت أخي يبقى إزاي تتجوز بنت أخوك، شوف لدرجة إيه، كان فاكر أنه حتى المصاهرة ما عادش هتنفع، خلاص ده أخويا، أن الأخ ما بينه خلي بالك ما ينفعش يتجوز بنته، انه يعني اعتبر نفسه بقى ايه عم، يبقى ازاي يتجوز بنت اخوه اللي هو يبقى عمها، شوف درجة ايه، كانت اخوة كأنها اخوة نسب، نعم توارث، ميراث وكلام زي كده، ظنوا ان الامر كذلك ولم يكن كذلك، ولم يكن كذلك. لكن عايز اوصل لكم مفهوم الزكاة اخي اللي كان عندهم بعد الكلام دوت، لما جينا لصالح الحارب في غزوة احد او في بدر او في احد او الاحزاب، هل تأخروا عنه؟ أبدا، ده الأنصار هم الأنصار. طيب خلاص الخير كتر والفتوحات كترت والمسلمين وشوكة، ما عادوش بقى محتاجين بقى أنصار، نشوف بقى اللي كان عنده حتة أرض يشوفها، اللي كان عنده محل ومكانش مهتم بيه وكان مشغول بكلام ده يشوفه. قالوا كده، قالوا إن أموال الناس قد ضاعت وإن الله قد عز الإسلام، إحنا مش متأخرين على الإسلام، لكن الإسلام خلاص في عزة، ما ننشغلش بقى شوية بالمتجر وكذا والأرض. قال فأنزل الله على نبيه يرد علينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة، اسمع اسمع، كانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاح الأموال وترك الغزو. اوعى تشوف تقول خلاص يا الحمد لله المشايخ شغالين والدنيا شغالة والخير كتير، انشغل انا بمالي وانشغل بمصالحي، اوعى يكون ده اسلوبك، تلقي بنفسك الى التهلكة بنص حديث ابي ايوب. لا، انت واحد من المجاهدين، انت واحد من المجاهدين، فجزء من وقتك انت شغال في الجهاد، شغال في سبيل الله، سواء بنفس او بمال او بدعوة، شوف انت الباب اللي تدخل فيه ايه وانت منشغل باموالك. لا، الاثنين مع بعض. واضح؟ اوعى تنشغل باموالك وما خاسر خير كتير، ده الكلام ده لو كان الخير كتير، فما بالكم وهناك مضوب شديد وقلة شديدة في الدعوة وفي الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اذا كان الكلام ده بعد ان عز الله الاسلام وكاثر ناصروه، فكيف بنا والمسلمون في ذلة وقل ناصر الإسلام؟ فاحنا أولى أن تقال لنا هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أو أحد يلقي بيده إلى التهلكة ويسيب دين الله ويسيب الرسالة ويسيب الإسلام ويسيب الدعوة ويسيب المعروف والنهي عن المنكر؟ أو أحد يلقي بيده إلى التهلكة بهذه الصورة؟ ده مفهوم أبو أيوب الأنصاري. قال فأنزل الله، فالآية ظاهرة في الإيه؟ في سبب النزول، مش قال فنزل في كذا، لا لا لا، قال حصل كذا فأنزل الله هذه الآية، يبقى كان الآية دي نزلة فعلا عشان الموقف ده. واضح إخواني؟ يبقى المعنى الثاني هو ترك الغزو لإصلاح الأموال، ترك العمل في سبيل الله لإصلاح الأموال، ده تفسير أبو أيوب لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تفسير آخر، تفسير آخر في أثر آخر، الأثر هنا مهمة جدا إخواني. قال المصنف رحمه الله في الحديث اللي نقله عند ابن أبي حاتم الصحابة البياقي عن البراء بن عازب، قال في تفسير الآية، قال هو الرجل يذنب الذنب فيلقي بيديه فيقول لا يغفر الله لي أبدا. قال لك هو ده اللي يلقي بيده إلى التهلكة. واحد تقول له يا أخي التوبة وترجع إلى الله عز وجل، ها والله أنا لو تعرف ذنوب ربنا عمره ما يغفرش، أنت وتعرف البلاوة اللي أنا بعملها أنا ما بيتغفرش لي، ده بيلقي بيده الى ايه؟ يبقى هنا التهلكة بمعنى القنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله. واخرج ابن ابي حاتم عن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد ياغوث انهم حاصروا دمشق فاصطع رجل العدو وحده فعاب ذلك عليه المسلمون ورفع حديثه الى عمرو بن العاص فارسل اليه فرده وقال قال الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يبقى ده تفسير صحيح انه ما يفعلش هذا الفعل، وان يقاتل بالقتال اللي ما يلقيش بنفسه الى التهلكة، ده ممكن مقاتل العدو بدون ما ادخل في صفوفه ويقتلوني يبقى افعل ذلك. هذا قول، هذا قول عمرو بن العاص رضي الله عنه. واضح؟ اذا صار للكلمة هذه كم معنى؟ اربعة. لا تلقوا بايديكم الى التهلكة يعني لا تبخلوا بالمال بالانفاق، لا تلقوا بايديكم الى التهلكة يعني لا تتركوا الغزو لاصلاح الاموال، لا تلقوا بايديكم الى التهلكة يعني لا تقنطوا من رحمة الله وتستسلموا للذنوب وتقولوا مش هيغفر لنا، لا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا يعني لا تدخل في صفوف العدو بغير عدة. الخمس السفر بغير نفقة أو ذات، حطوا الخمس. قال الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وأنفقوا في سبيل الله ولا إن الله يحب المحسنين. كده خلصنا نهاية الجهاد، إن شاء الله غدا هنبدأ وأتم الحج والعمرة في الله، نرجع ثاني لحج والعمرة. ملاحظين إنه حاطط آيات الجهاد وسط آيات الحج، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم هو ده فعلا جهاد، الحج لا شوكة فيه، فهو جزء من الجهاد. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا